إله الحب نجاني بموت الصلب أحياني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني فهل يا قوم من حب نظير ذلك الحب برغم الشر والبعد لأجلي مات بالصلب برغم الشر والبعد لأجلي مات بالصلب إله الحب نجاني بموت الصلب حياني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني غدا ماضي مستورا وصار الإثم مغفورا وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا إله الحب نجاني بموت الصلب حياني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني تعالوا واشهدوا الحب وذوقوا وانظروا الرب إلى الحياة يدعوكم فلبوا وافتحوا القلب إلى الحياة يدعوكم فلبوا وافتحوا القلب إله الحب نجاني بموت الصلب حياني